السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة، ليلة الجمعة من يوم الخميس، ندرس السنة النبوية الشريفة من كتاب الجامع الصحيح لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى ورضي عنه. واختيارنا لدراسة السنة في هذه الليلة هو من أجل أن نصلي ونسلم على نبينا صلى الله عليه وسلم العديد من الصلاة، إذ أمرنا صلى الله عليه وسلم أن نكثر عليه من الصلاة يوم الجمعة وليلتها. على المنبر قال: أكثروا من الصلاة علي يوم الجمعة وليلتها. وحد الكثرة اعلموا أنه 300 فما فوق، أقل من 300 مرة ما أكثرت أبدا. هذا أولا. وثانيا، إذا ذكر بين يديك صلى الله عليه وسلم وجب أن تقول صلى الله عليه وسلم، إلا إذا كنت غير طاهر أو في مكان نجس. وها هو ذا على المنبر يخطب الناس يوما ويقول: آمين آمين آمين. فقالوا: لما أمنت يا رسول الله؟ قال: أتاني جبريل فقال لي: راغم أنف امرئ ذكرت عنده ولم يصلي عليك، فقل آمين. فقلت آمين. وهذه كتب السنة لا يكتبون اسمه إلا ويكتبون بعده صلى الله عليه وسلم، من البخاري إلى الموطأ إلى مسلم إلى غيرها. فلهذا ندرس السنة في هذه الليلة من أجل أن نصلي العديد من الصلاة والسلام على نبينا صلى الله عليه وسلم، مع العلم الضروري الذي لا بد لنا من طلب العلم، فريضة على كل مسلم ومسلمة. وها نحن ما زلنا في كتاب الأدب. قال: باب حسن الخلق والسخاء. باب حسن الخلق والسخاء وما يكره من البخل، والعياذ بالله. وقال ابن عباس: كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس، أجود الناس وأجود ما يكون في رمضان. اسمعوا ابن عباس يخبركم، يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس وأجود ما يكون في رمضان، في شهر رمضان. وكان أبو ذر لما بلغه مبعث النبي صلى الله عليه وسلم وهو في بلاده، قال لأخيه: اركب إلى هذا الوادي فاسمع من قوله، أي من قول هذا النبي. قال: فرجع فقال: رأيته يأمر بمكارم الأخلاق، رأيته يأمر بمكارم الأخلاق، ينبغي أن نكون ذا أخلاق فاضلة وأن نأمر بأحسن الأخلاق، سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. وقال الشيخ حدثنا عمرو بن عون حدثنا حماد هو بن زيد عن ثابت عن أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس ظاهرا وباطنا وأجود الناس وأشجع الناس والله العظيم. هذا نبينا، هيا نأتسي به، هيا نقتدي به، هيا نلبس لباسه في هذا الكمال. كان أحسن الناس وأجود الناس وأشجع الناس. ولقد فزع أهل المدينة في ذات ليلة، سمعوا أصوات فزعوا، فانطلق الناس قبل الصوت الذي سمعوه، فاستقبلهم النبي صلى الله عليه وسلم قد سبق الناس إلى الصوت، وهو يقول لم تراعوا، وهو على فرس لأبي طلحة، لا تخافوا لا تفزعوا، وهو على فرس لأبي طلحة عربي ما عليه سجل وفي عنقه سيف. فقال لقد وجدته بحرا أو إنه لبحر، صلى الله عليه وسلم، بحر الكمال المحمدي، الشجاعة والإيمان وكل شيء. وقال حدثنا محمد بن كثير حدثنا سفيان عن ابن المنكدر قال سمعت جابرا رضي الله عنه يقول ما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء قط فقال لا. ما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء قط فقال لا، كلمة لا ما يقولها، ما سئل عن شيء لا، بين ما يقول لا. وقال حدثنا عمرو بن حفص حدثنا ابن أبي حدثنا ابن أبي حدثنا الأعمش قال حدثني شقيق بن مسروق قال كنا جلوسا مع عبد الله بن عمر يحدثنا، إذ قال لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا، وإنه كان يقول إن خياركم أحسنكم أخلاقا. أيها المستمعون والمستمعات، ائتسوا بنبيكم واقتدوا به، اسمعوا ما يقول الراوي، لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا أن يفعل الفحش ولا متفحش يطلبه، وأنه كان يقول إن خياركم أحسنكم أخلاقا، والله العظيم إن خيارنا في الحلقة هذه في المدينة في المملكة في العالم أحسن أخلاقا وخيارنا، وأسوء أخلاقهم شرنا. وقال الشيخ حدثنا سعد بن أبي مريم حدثنا أبو غسان قال حدثني أبو حازم عن سهل بن سعد قال جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ببردة ثوب، فقال سهل القوم أتدرون ما البردة هذه؟ فقال القوم هي شملة. فقال سهل هي شملة منسوجة فيها حاشيتها. فقالت يا رسول الله أكسوك هذه، هذه مؤمنة جاءت لتكسو رسول الله صلى الله عليه وسلم، أكسوك هذه. فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها فلبسها، محتاجا إليها فلبسها، فرآها عليه رجل من الصحابة، فقال يا رسول الله ما أحسن هذه فاكسنيها، طمع فيها هو، ما أحسن هذه فاكسنيها. فقال نعم، من يفعل هذا سوى رسول الله؟ فقال نعم. فلما قام النبي صلى الله عليه وسلم لامه أصحابه، لامه هذا الذي يطلب هذا، فقالوا ما أحسنت حين رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أخذها محتاج إليها ثم سألته إياها، وقد عرفت أنه لا يسأل شيئا ويمنعه أبدا. فقال رجوت ببركتها حين لبسها النبي صلى الله عليه وسلم لعلي أكفن فيها. هذه حيلته، مدام لبسها الرسول لعلي أكفن فيها. وقال الشيخ حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني حميد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتقارب الزمان وينقص العمل ويلقى الشح ويكثر الهرج. قال وما الهرج؟ قال القتل القتل القتل. أعيد الحديث اسمعوا وعوا. قال عليه السلام يتقارب الزمان وهو يتقارب، وينقص العمل وهو العمل وقد نقص، ويلقى الشح هكذا في قلوب الناس، ويكثر الهرج. قال وما الهرج؟ قال القتل، والله كثر القتل. هذه معجزاته صلى الله عليه وسلم. وقال الشيخ حدثنا موسى بن إسماعيل سمع سلام بن مسكين قال سمعت ثابتا يقول حدثنا أنس رضي الله عنه قال خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين. إيه والله خدمت النبي 10 سنين فما قال لي أف أبدا، مهما كان كلمة أف ما فيه، فما قال لي أف ولا لما صنعت هذا ولا لما لا صنعت. 10 سنين وهو يقدم لي النهار. رأيتم نبيكم؟ هيا نلبس لباسه، هيا نتخلق بأخلاقه، يجب هذا. وقال الشيخ باب كيف يكون الرجل في أهله، كيف تكون في أهلك يا بني؟ قال حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن الأسود قال سألت عائشة رضي الله عنها ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع في أهله، كيف كان يفعل في وسط أهله أو زوجته وأولاده. قالت كان في مهنة أهله، فإذا حضرت الصلاة قام إليها، في مهنة أهله في البيت يعمل كما يعملون لهم حتى يعد الطعام، فإذا قام الصلاة خرج من البيت. وأنتم ماذا تعملون لنسائكم وأمهاتكم؟ لا شيء، ما عرفنا الطريق إلى الله. على الأقل لا تؤذوهن ولا تسبوهن ولا تعطلوهن. قال الشيخ باب المقة من الله تعالى، أي باب المحبة من الله. واسمعوا الحديث، قال حدثنا عمرو بن علي حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج قال أخبرني موسى ابن عقبة عن نافع عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أحب الله العبد نادى جبريل يا جبريل تعال، إن الله يحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل فينادي جبريل في أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبه، فيحب أهل السماء، ثم يوضع له القبول في أهل الأرض. عرفتم هذه؟ إذا أحب الله عبدا قال جبريل يا جبريل نادي في السماء علمهم أنني يحب فلان وأحبه، ونادي في الأرض يحبه. فلهذا المؤمن الصالح يجب أن نحبه، العبد الصالح البر التقي النقي يجب أن نحبه. إذا كان الله يحبه وجبريل يحبه وأهل السماء يحبونه، وأنتم يا أهل الأرض لما؟ أهل الأرض يسبون ويشتمون ويكفرون والعياذ بالله، وذلك لجهلهم وظلمة نفوسهم. باب الحب في الله، لا تحب بالدينار والدرهم ولا بالقبيلة ولا بالعشيرة ولا بالمواطنين ولا كما يفعل الجهال. الحب يكون بالله تعالى. من أحبه الله أحبه ومن كره الله كرهه. أنت عبد الله تخدم مولاك وتطيعه، فكيف يحب فتكره أو يكره فتحب؟ واسمعوا الحديث. قال حدثنا آدم حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يجد أحد لا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى يحب المرأة لا يحبه إلا لله. لا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى نحب المرأة لأجل حب الله به لا يحبه إلا الله. من هم الذين يحبهم الله؟ بيض أو سود، عرب أو عجم، أغنياء أو فقراء؟ قولوا إنهم المؤمنون المتقون الذين عرفوا الله وعرفوا محابة ومكارهه وفعلوا المحابة وتركوا المكاره. هؤلاء يحبهم الله لأنهم أولياؤه. من أحبهم أحبه الله ومن كرهه كرهه الله. أريد الحديث فأقول قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال إن النبي قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يجد أحد حلاوة الإيمان. الإيمان له حلاوة إلا لا؟ ماذا تقولون؟ والله لأن نجوع ألف سنة، والله لو نمزق ونقطع يدا ورجلا وكذا ما كان ذلك حب لنا من الإيمان أبدا. لا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وحتى أن يقذف في النار أحب إليه من أن يرجع إلى الكفر بعد إذ أنقذه الله، وحتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. فاسمعوا مرة ثانية، لا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى يحب المرأة أي الإنسان لا يحبه إلا لله، لا لدينا ولا درهم ولا وظيفة ولا قبيلة ولا لا يحبه إلا لله، وحتى أن يقذف في النار أحب إليه من أن يرجع إلى الكفر. والله لا أحب إلينا هكذا أن نقذف في النار ولا نرجع إلى الكفر وما كنا كافرين. إذ أنقذه الله من الكفر ونجاه منه فكيف يرضى به؟ يرضى أن يلقى في النار ولا يرضى أن يعود إلى الكفر، حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. والله لله ورسوله أحب إلينا مما سواهما. قال الشيخ باب قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الفسوق بعد الإيمان، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. هذه آية وحدها لو فحفظها المؤمنات ما زنى أحد ولا ظلم ولا فجأ ولا قال المنكر، لكن لجهلهم السب والشتم والتكذيب. قال الشيخ حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان عن هشام عن أبيه عن عبد الله بن زمعة قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يضحك الرجل مما يخرج من الأنف من الأنفس. نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يضحك أحدنا عما يسمع من كلام من يخرج من أنفسه من فمه، ما يضحك أبدا. وقال بما يضرب أحدكم امرأته ضرب الفحل ثم لعله يعانقها، لما يضربها ضرب الفحل أو ضرب العبد ثم يعانقها. وقال الثوري ووهيب بن خالد وأبو معاوية عن هشام جلد العبد يجلد عبده، هكذا لما ما يحب مرأته. وقال الشيخ حدثنا محمد بن مثنى حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا عاصم بن محمد عن زيد بن عن أبي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم بمنى هو في منى أتدرون أي يوم هذا خطبة في منى في الحج قالوا الله ورسوله أعلم قال فإن هذا يوم حرام أتدرون أي بلد هذا قالوا الله ورسوله أعلم قال بلد حرام أتدرون أي شهر هذا قالوا الله ورسوله أعلم قال شهر حرام أرأيتم الصحابة كيف يقولون الله ورسوله والله ما دمنا ما نعلم الشيء نقول الله ورسوله كم يسألني من كان يقول الله ورسوله لا علم لي أصحاب الرسول يقولون ثلاث مرات الله ورسوله أعلم قال بلد حرام أتدرون أي شهر هذا قالوا الله ورسوله أعلم قال شهر حرام قال فإن الله حرم عليكم احفظوا دماءكم وأموالكم وأعراضكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا إن الله حرم عليكم ماذا أموال دماءكم لا قتل ولا جحا ولا ضرب وحرم أموالكم وحرم أعراضكم والعرض معروف السب والشتم والتهامة كحرمة يومكم هذا يوم الثامن في شهركم هذا في بلدكم هذا في الشهر الحج الذين يسمعون هذا يكذبون على الناس ويسبون والله ما يكذبون ولا يسبون ولا يشتمون ولا يسفكون دم ولا يأخذون المال ولكن الجهال هم الذين يقعون في هذا فعلى أمة الإسلام أن تعود إلى كتاب ربها وإلى سنة نبيها وقد وضعنا بحمد الله كتاب المسجد وبيت المسلم يجتمع عليه أهل القرية سنة كاملة بنسائهم وأطفالهم ورجالهم والله ما يبقى جاهل وإن كانوا لا يكتبون ولا يقرؤون يحفظون الأحاديث والآيات ويعلمون ما فيها ويعملون بها فلم يبقى ظلما للجهل أبدا فلا فسق ولا فجور ولا خيانة ولا غش ولا كذب أبدا ولكن المسلمون معرضون الجهل كل ما تشاهدونه من المنكر والله لهو سببه الجهل ما عافوا الله حتى يخافوا أو يحبوا ما يحب قال الشيخ باب ما ينهى من السباب واللحن باب ما ينهى من السباب واللعن لا تسب مؤمن ولا تلعنه أبدا وإخوان يسبون ويلعنون حتى العلماء والعياذ بالله والحكام قال حدثنا سليمان بن حرب حدثنا شعبة عن منصور قال سمعت أبا وائل يحدث عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق الذين يسبون المسلمين والله فسقوا وهم فاسقون سباب المسلم الذي أسلم قلبه ووجهه لله ما أشرك ولا عبد غير الله ولا فسق ولا فجر هذا ولي الله من سبه العياذ بالله هلك سباب المسلم فسوق فسوق وقتاله كفر سباب المسلم فسوق وقتاله كفر تابعوا محمد بن جعفر عن شعبة والله كما سمعتم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر والعياذ بالله والمسلمون يقتلون بعضهم بعضا في الشرق والغرب في هذه الأيام وقبلها أين الإسلام الذي أسلموا له قلوب وجوههم والله ما عرفوا وقال الشيخ حدثنا أبو معمر حدثنا عبد الوارث عن الحسين عن عبد الله بن بريدة حدثني يحيى بن يعمر أن أبا الأسود الديلي حدثه عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يرمي رجل رجلا بالفسوق ولا يرميه بالكفر إلا ارتد ما ارتد عليه. أي مامون يتهم بالفسق يعود هو الفاسق، أي مامون يتهم بالكفر يعود الكفر. واسمعوا الحديث، لا يرمي رجل رجلا بالفسوق بأن يقول فاسق أو فسقت، ولا يرميه بالكفر ارتدت عليه ذات الصفة التي أرادها لذلك المؤمن، عادت عليه إذا لم يكن صاحبه كذلك. أما إذا كان صاحبه فاسق وقال فاسق لا حرج، كافر قال كافر، أما مؤمن لا فسق ولا كافر تقول فسق يعود ذلك عليك وتكفر وتفسق. وقال الشيخ حدثنا محمد بن سنان حدثنا فليح بن سليمان حدثنا هلال بن علي عن أنس رضي الله عنه قال لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا لعانا ولا سبابا، كان يقول عند العتبة ما له تريب جبينه يدعو عليه والعياذ بالله يسقط في الأرض. لم يكن صلى فاحشا أبدا، لا في قول ولا في فعل، ولا لعن ولا يلعن أحدا، ولا سباب ولا يسب أحدا، وما سمى يسب يقول عاد عليه ما له كذا يفعل كذا. وقال الشيخ حدثنا محمد بن بشار حدثنا عثمان بن عمر حدثنا علي بن مبارك عن يحيى ابن أبي كثير عن أبي قلابة أن ثابت بن الضحاك وكان من أصحاب الشجرة التي بايع تحت الرسول، حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف على ملة غير الإسلام كاذبا فهو كما كان كما قال، من حلف على ملة غير الإسلام كاذبا فهو كما قال، وليس على ابن آدم نذر فيما لا يملك. نعم، الذي ما تملك لا تنذر لله نذر، تقول لله علي أن أصوم سنة وما تستطيع، لله علي أن أتصدق بمليون، لله علي أن نسافر، ما تنذر النذر إلا فيما تستطيع وتقدر عليه، إلا فيما لا يملك لا ينذر فيه. ومن قتل نفسه بشيء في الدنيا عذب به يوم القيامة، قتل نفسه برصاص في اليوم القيامة برصاص، بالسكين بالجوع والعطش كذلك. من قتل نفسه بشيء في الدنيا عذب به يوم القيامة، ومن لعن مؤمنا فهو كقتله، الذي يلعن مؤمن كانما قتله والعياذ بالله، ومن قذف مؤمنا بكفر فهو كقتله. فلهذا لا تسمع منا من يكفر أبدا أو يلعن أو يسب أو يشتم طول حياتك. وقال الشيخ حدثنا عمرو بن حمص حدثنا أبي حدثنا الأعمش حدثني عبد الله بن ثابت قال سمعت سليمان بن سرد رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال استب رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم، سب أحدهما الآخر عند النبي، فغضب أحدهما فاشتد غضبه حتى انتفخ وجهه وتغير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني لا أعلم كلمة لو قالها لذهب عنه الذي يجد في نفسه حتى الغضب. فانطلق إليه الرجل فأخبره بقول النبي صلى الله عليه وسلم وقال تعوذ بالله من الشيطان، فقال أترابي باس أمجنون أنا؟ إذ ذهب الحقيقة هي أن المؤمن إذا غضب عليه أن يفزع إلى الله، يستعذ بالله من الشيطان الرجيم، إذا الغضب من الشيطان يزين القبائح ويحسن المنكرات ويجعلك تقول وتقول سبا أو شاتما وهكذا. نعم، قال تعوذ بالله من الشيطان. فقال أترى بباس أمجنون أن هذا كلام باطل؟ قاله للصحابي لو ما كنت مجنون ما قلت الباطل. وقال الشيخ حدثنا مسدد حدثنا بشر بن المفضل عن حميد قال أنس حدثني عبادة بن الصامت قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبر الناس بليلة القدر. خرج من بيته ليخبر الناس بليلة القدر أي في رمضان. فتلاحى رجلان من المسلمين قال النبي صلى الله عليه وسلم خرجت لأخبركم فلا تتلاحى فلان وفلان وإنما رفعت وعسى أن يكون خيرا لكم فالتمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة ليلة القدر. ثم قال الشيخ حدثنا عمرو بن حفص حدثنا الأعمش عن المعرور عن أبي ذر قال رأيت عليه بردا وعلى غلامه بردا فقلت لما أخذت هذه فلبسته كانت حلة وأعطيته ثوبا آخر. فقال كان بيني وبين رجل كلام وكانت أمه أعجمية فنلت منها هذا اللباس فذكرني إلى النبي صلى الله عليه وسلم قص عليه ما سمع فذكرني إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي أسببت فلانا قلت نعم. قال أفنلت من أمه شيء الذي سببته؟ فقال نعم أعطاني الثياب. قال إنك امرؤ فيك جاهلية كيف تسب ولده وأمه تعطيك اللباس؟ إنك امرؤ فيك جاهلية. قلت على ساعتي هذه من كبار السن تعلل. قال على ساعتي هذه من كبار السن وإذا قلت هذا؟ قال نعم هم إخوانكم جعلهم الله تحت أيديكم فمن جعل الله أخاه تحت يدي فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس ولا يكلفه من العمل ما يغلبه فإن كلفه ما يغلبه فليعينه عليه. أعود مرة ثانية. يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم هم إخوانكم جعلهم الله تحت أيديكم. من هؤلاء؟ الخدم العبيد جعلهم تحت أيديكم فمن جعل الله أخاه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس ولا يكلفه من العمل ما يغلبه ولا يقدر عليه فإن كلفه ما يغلبه فعليه فليعينه عليه. والله تعالى أسأل أن ينفعنا بما سمعنا من حديث نبينا لنكون مستقيمين صالحين لا سب ولا شتم ولا تكفير ولا تكذيب والعياذ بالله رب العالمين.